بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثامن من شهر ذي القعدة عام 340,000 هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 16 بعد 200 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. ونبتدئ اليوم بسورة الحج، قد أخذنا منها في اللقاء الماضي آيتين أو ثلاثا أخذا سريعا، ونعود مرة أخرى إلى بدئها لنتحدث عنها بعد سماع قراءة القارئ. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذه الافتتاحية لهذه السورة، سورة الحج. وقلنا إن سورة الحج سورة مكية مدنية، أي اجتمعت أو اشتملت على آيات نزلت في مكة وآيات نزلت في المدينة. وهذه الافتتاحية: يا أيها الناس، الله عز وجل ينادي خلقه، أحيانا ينادي الناس جميعا، وأحيانا ينادي المؤمنين، وأحيانا ينادي النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ينادي الإنسان. والله تعالى ينادي خلقه ليحذرهم من عذابه، فيقول عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أي اتقوا عذابه، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال أمره واجتناب نهيه. ثم قال تعالى: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. الساعة في اللغة العربية اسم يطلق على جزء من الزمن، لكنه أصبح في عرف الشرع يطلق على نهاية العالم، الزمن الذي ينتهي فيه هذا الكون، هذا الوجود، فإنه ينتهي في زمن، أطلق عليه اسم الساعة. وقد جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، ثم سأله عن الساعة، قال: متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني عرف المراد. فالمراد بالساعة في الشرع إذا أطلق يراد به الزمن الذي يندثر فيه هذا الكون، تتساقط فيه النجوم والكواكب، وتتشقق فيه السماء، وتفور البحار بالنار، حدث عظيم جدا لا يطيقه الإنسان. ومن شدة هول هذا الحدث يفقد كل إنسان يرى هذا الحدث يفقد صوابه. وقد شبه أو ذكر عز وجل نماذج ممن فقد صوابه بسبب ما يرى وما يسمع، هذا الكون هائل جدا، كم في الكون من كواكب ونجوم؟ ليست ملايين ولا مئات الملايين، بل مليارات، يعني فوق طاقة العدد الحسابي للإنسان، كلها تتساقط. تصور ينهدم هذا البناء، لأن الله أقام هذا البناء من أجل الإنسان، من أجل أن يقوم هذا الإنسان بعبادة ربه. إذا انتهى دور الإنسان من عبادة الله فإن الله عز وجل يحطم هذا الكون، لأن هذا الكون خلقه الله لهذا المقصد. لكن هناك حياة أخرى وهي الجنة والنار، تأتي حياة أخرى كما قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. تبدل، الله يبدلها، يأتي بكون جديد آخر، كون للجزاء، هذا كون للعمل. فالله تعالى يذكر ويحذر هذا الإنسان من عقوبة الخالق، من عقاب الله، فيذكر أن هذا الحدث العظيم هو نهاية الكون، فيقول اتقوا هذه النهاية. واختلف العلماء في المراد بالساعة التي ذكر عز وجل فيها هذه الأحداث، هل هي نهاية العالم أو يكون يوم القيامة؟ هناك قولان للعلماء، رجح الطبري رحمه الله أنه يوم القيامة لوجود أحاديث، لكن هناك إشكال، فيوم القيامة ليس فيه حمل ولا ولادة، والله تعالى يقول في الحدث: تذهل كل مرضعة عما أرضعت. في الآخرة ما في لا رضاع ولا حمل ولا ولادة ولا يعني شيب ولا شباب ولا شيخوخة، ما في، الحياة كلها مختلفة. من العلماء من قال أن الله عز وجل يبعث الناس على ما ماتوا عليه، إن كانت مرضعة تبعث مرضعة، وإن كانت حاملة تبعث حاملة، وإن كان صغيرا يبعث صغيرا. فإذا والأحاديث قد تصدق هذه الصورة، لأن ورد أحاديث صحيحة في السنن وفي الصحيحين البخاري ومسلم، كلها تؤكد أن هذا الحدث أو هذه يعني النماذج ترى يوم القيامة. وقد جاء ذكر ابن كثير رحمه الله بعض تلك الأحاديث، ذكر عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ هاتين الآيتين: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إلى آخر الآيتين، ثم الناس اجتمعوا عليه في مسير في سفر، فقال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما ذاك؟ ثم قال: ذلك يوم أو يوم يقول الله عز وجل لآدم عليه السلام: يا آدم قم وابعث، فابعث بعث النار. وكذلك جاء في الصحيحين بنفس المعنى. فإذا الأحاديث تدل على أن هذه الصورة تكون يوم القيامة، ولكن يحتمل كذلك أن المراد بها نهاية العالم، لأن نهاية العالم هي الساعة، الساعة تطلق على نهاية العالم، أما في الآخرة يطلق عليه البعث، يطلق عليه النشور، يطلق عليه يوم القيامة، يطلق عليه أيام، يعني أوصاف أخرى. فالله أعلم ما المراد، يعني هل المراد به فقط نهاية العالم، أو المراد به نهاية العالم وكذلك ما يعقبه من أحداث يوم القيامة، أو أنه خاص ليوم القيامة. لكن الساعة في عرف الشرع تطلق على الزمن الذي يندثر فيه هذا الكون، ولهذا قال جبريل عليه السلام عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها. وجاءت في الأحاديث أن هناك علامات للساعة، منها كبرى ومنها صغرى. فإذا الله تعالى يحذر الناس من لقائه، من صور العذاب التي يتعرض لها في الدنيا وفي الآخرة. وقال تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. مرضعة، وتأتي مرضع بدون التاء، التاء التانيث، وقال العلماء الأسماء على ثلاثة أقسام: قسم خاص بالأنثى لا يحتاج إلى تاء التأنيث، يعرف أنه للمؤنث، فالمرضع لا يحتاج أن نقول مرضعة ومرضع، لأن المرضع أو المرضعة واحد ولا ينطبق على الرجال، فلا نحتاج إلى تاء التأنيث التي تفرق بين الاسمين أو بين المرادين. وأسماء خاصة بالرجال وأسماء خاصة وأسماء مشتركة، فالمشترك مثل الزوج، الزوج يطلق على المرأة ويطلق على الرجل، وقد يطلق بتاء التأنيث فيقال زوجة، لكن القرآن الكريم لم يستخدم زوجة وإنما استخدم زوج، خلق منها زوجها، فإذا يجوز الإطلاقان. لكن يعني هنا العلماء قالوا لما قال الله تعالى يوم تذهل كل مرضعة ولم يقل مرضع؟ قال العلماء المرضعة هي التي تباشر الإرضاع حال الحدث، فهي أثناء قيامها بإرضاع ابنها تسمى مرضعة، ولكن إذا كانت هي ترضع أي فيها حليب للإرضاع تسمى مرضع، لكن إنما يطلق على المرضعة على المرأة حال الإرضاع. فالله تعالى يقول في هذه الفترة أو في هذا الوقت الذي ترضع فيه الأم وليدها وترى الحدث تذهل عن ابنها، وأرحم الناس بالناس الأم، وأكثر الناس عطفا على الناس الأم، وإذا كانت الأم بسبب هذا الحدث فقدت صوابها فما بالك بغيرها. فالله تعالى يقول شدة الحدث، لهول الحدث يحدث أن المرأة تفقد صوابها، المرأة التي ترضع ابنها فتشغل عنه بما ترى من هول الساعة. فالله تعالى يقول يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. ومن باب الطرفة في المستشفيات أقسام للرجال وأقسام للنساء، قسم الباطنية للنساء وقسم الباطنية للرجال، وقسم القلب للرجال وقسم القلب للنساء، وهكذا. فعمل بعض الأشخاص مراسلا في المستشفى جديدا، وكان مدير المستشفى يرسله بالمعاملة: اذهب إلى قسم الباطنية رجال، اذهب إلى قسم الباطنية نساء. وهذا الشخص يعني ليس يعني متعلما، شخص عادي، في يوم من الأيام أعطاها معاملة وقال اذهب بها إلى قسم الولادة. هو تعود يسمع رجال ونساء، قال قسم رجال ولا قسم نساء؟ فضحك مدير المستشفى قال يا ولدي قسم الولادة خاص بالنساء، ما في قسم ولادة للرجال، بارك الله فيك. فشاهد أن هكذا يعني أشياء خاصة بالرجال وأشياء خاصة بالنساء، منها الأسماء. فكلمة مرضع تأتي قلنا يعني لأصل المرأة، وإنما يفرق في اللغة بين الرجال بين الذكور والإناث بسبب الاشتراك، فلا يقول للرجل مرضع حتى يقال مرضعة، ولكن العلماء قالوا السبب في وجود التاء هو أن الله تعالى أراد أن يخبر أنه في حال قيامها بهذا الإرضاع. وتضع كل ذات حمل حملها، ولم يقل النساء وإنما ذكر من يحمل من مخلوقات الله، سواء كانت من الحيوانات أو كانت من يعني الثدييات الأخرى، فكل حامل لشدة الهول تضع، فهذا لما ترى من أحداث الساعة. ثم قال الله تعالى وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سكارى أي يتمايلون. أرأيتم السفينة إذا كانت في البحر وجاءتها الأمواج الشديدة كيف تكون حال السفينة؟ تضطرب يمينا وشمالا. ماذا يحدث للناس؟ الناس يترنحون. وهكذا السكران الذي فقد عقله بسبب سكره لا يستطيع أن يسير سيرا معتدلا، تضطرب أقدامه لأنه لا يستطيع أن يقوم بتوازن. كذلك الشخص في هذا اليوم العظيم، يوم يعني شديد جدا، يحدث للناس هذا المظهر من شدة عذاب الله عز وجل. فالله تعالى يقول ولكن عذاب الله شديد، ولا شك أن هذا جزء من العذاب، هذا الحدث جزء من العذاب الذي يلحق الناس عند قيام الساعة. نعم. يقول تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. هنا انتقل السياق لبيان حال طائفة من الناس أو أفراد من الناس، وهم الذين يضلون بالتقليد. وناس الناس الذين يضلون عن الحق طائفتان، طائفة تضل بتقليد غيرها واتباعه، وطائفة تضل ابتداء هي نفسها تمارس الضلال والإضلال، وسيأتي النموذج الثاني. هذا النموذج الأول. فهنا يقول الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، فهو متبع للشيطان، وبسبب تقليده واتباعه للمضلين شياطين الإنس وشياطين الجن هو يقوم بالمجادلة بالباطل. والمجادلة هي أن يكون هناك تناوب في الكلام بين طرفين، طرف يتكلم وطرف ينصت، ثم الطرف الثاني يرد عليه، هذا اسمه جدال. والجدال منه ما هو حسن ومنه ما هو مذموم. فالجدال الحسن الذي تنطبق عليه ضوابط الجدال ويكون الهدف منه الوصول إلى الحق، هذا قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فأباح لنا الجدال لكنه وضع الضوابط، وهو الأسلوب الحسن، يعني المنهج الراشد الذي لا ينفر الناس ولا يؤذي الناس، مع أنه ذكر أن أهل الكتاب قد أساءوا إلى رب العالمين وأساءوا إلى الأنبياء وانحرفوا عن جادة الحق وأكلوا الأموال الحرام، لكن الله مع ذلك يأمرنا بأن نجادلهم بالتي هي أحسن. فهذا الذي يجادل لا يجادل بالحسنى ولا يجادل بالعلم، يجادل بالباطل، ثم يتبع الضالين المضلين. فالشيطان ليس له صورة نراها أمامنا، الشيطان وساوس، الشيطان خواطر، الشيطان أحيانا يكون إنسانا، فما يقع في نفس الإنسان من الخواطر السيئة هي من الشيطان، وإلا فإن الشيطان لا يأتيك هكذا بصورته الظاهرة، يعني بصورة ظاهرة، إنما يأتيك بوساوس داخلية. فالله تعالى يحذر من اتباع الشيطان، فإنه قال تعالى عنه أنه وكتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. من تولاه أي اتبعه، من اتبع الشيطان قاده إلى النار. فإذا هذا تحذير من الله تعالى لمن يتبع الذين يقودون الناس إلى الضلال وإلى سخط الله عز وجل. نعم. يقول تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وانتقل السياق إلى ذكر الحديث عن اليوم الآخر، والقرآن الكريم قد أكثر من ذكر اليوم الآخر، وقلنا أكثر من مرة أن القرآن الكريم يدور على ثلاثة محاور: المحور الأول الحديث عن النبوات وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك وسيلة إلى قبول الحق. والمحور الثاني الحديث عن توحيد الألوهية الذي وقع فيه الشرك. والمحور الثالث اليوم الآخر. القرآن غالبيته يدور على هذه المحاور الثلاثة، وهذه السورة افتتحت بتحذير الناس من اليوم الآخر وما يجري فيه من مظاهر وما يجري فيه من صور من صور العذاب. وهنا انتقل السياق ليدلل على قدرة الخالق عز وجل على خلق الناس مرة أخرى، فإن قريشا في جاهليتها لا تعرف الله، تعرفه باسمه لكن لا تعرف عظمة الخالق. فعندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله سيحيي الناس مرة أخرى كبر ذلك عليهم وتعجبوا، كيف يستطيع الله أن يعيد الناس؟ فالله تعالى يقرب إليهم ذلك المستبعد بضرب الأمثال، فيقول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، أي في شك، فاذكروا أصلكم، فاذكروا بداية حياتكم، بداية وجودكم. فقال تعالى: فإنا خلقناكم من تراب. مما خلق هذا الإنسان؟ من التراب. أول طور من أطوار الإنسان هو التراب، فالله خلق آدم من التراب، فالطور الأول من التراب، هذا التراب الجامد الهامد الذي لا روح فيه ولا عقل له ولا سمع له ولا بصر، خلق الله منه إنسانا ذا عقل وبصر وعقل وقلب، كل هذه الأوصاف إنما جاءت من التراب. الطور الثاني التناسل الذي يكون عن طريق معاشرة الذكور للإناث والولادة، فيقول الله تعالى: ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. هذا الترتيب العجيب في الحقيقة نراه نحن يعني أمرا بسيطا، لكنه له دلالات عميقة، له دلالات دقيقة أدركها الناس اليوم من خلال الأجهزة التي تكشف عن مراحل الجنين، كيف يكون علقة ثم كيف يكون مضغة ثم كيف يكون عظاما ثم كيف يعني يتخلق طبقة درجة بعد درجة. فهنا الله تعالى ذكر ثلاث مراحل: النطفة والعلقة والمضغة. العلقة يطلق هذا الاسم على دابة صغيرة أو يعني مثل الحشرة الصغيرة، تكون في دودة، تكون في في في في, في الماء، تلصق في أفواه الحيوانات، رأسها مفلطح ولها ذيل وهي سوداء، اسمها علق. الله شبه مرحلة من مراحل الإنسان بالعلق. الأطباء يقولون نعم هذه المرحلة يصبح فيها الجنين مثل العلقة، له رأس مفلطح ويعلق في جدار الرحم ويمتص الدم. الآن هذه العلقة تعلق في أفواه الحيوانات التي تشرب الماء وتمص الدم. العلقة من الطين أو من الماء الراكد إذا جاءت الدواب تشرب تلتصق بأحناكها وتمص الدم من أفواه الحيوانات. كذلك العلقة هذه التي جعل الله سماها الله تعالى من مراحل الإنسان أن هذا يلصق بجدار الرحم ويشرب من الدم الذي في داخل جسم الأم وليس من الدم الحيض الذي يكون فيها. الدم الحيض الطفل لا لا لا يشرب منه شيء أبدا، لما هذا له هدف آخر وله فائدة أخرى، ينفخ الرحم حتى لا يختنق الطفل، وإلا فإن الطفل لا يشرب منه، إنما يشرب من الدم الذي في داخل يعني عروق الأم. فهنا يكون علقة يلتصق بجدار رحم أمه ثم ينمو فيصبح مضغة. المضغة هي مثل ما يمضغ الإنسان من قطعة العجين يسمى مضغة. وبعض علماء المعاصرين، وهذا رئيس علم الأجنة في كندا وأمريكا اسمه كيث مور، هذا أعلى درجة علمية في الجامعة، أجرى يعني في المختبر مقارنة بين الطفل في مرحلة العلقة ومرحلة المضغة. جاء بعلقة من الطين فصورها وصور الجنين بالأشعة وإذا في هذه المرحلة، وإذا بالصورتين كأنهما صورة واحدة، ثم صور أخذ قطعة عجين ومضغها ووضعها على الطاولة وصورها وصور الطفل في مرحلة المضغة لا تكاد تفرق بين الصورتين. أثار الأسنان فقرات الظهر في هذا الجنين في مرحلة المضغة، ترى فقرات الظهر كأنها أماكن أثار الأسنان. فهذا العالم ذهل، قال كيف عرف محمد؟ فوصف الطفل أو الجنين بهذا الوصف الدقيق، قالوا هذا ليس من محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من رب محمد الذي خلق الجنين عز وجل، وكان هذا سبب إسلامه. أعلى أستاذ في العالم في علم الأجنة، وقد جاء إلى هنا في المملكة قبل يمكن 10 سنوات ولا أكثر، بل ربما 20 سنة، وألقى محاضرة وهو على نصرانيته ما أسلم، لكن ألقى محاضرة بعنوان علم الأجنة كما في الكتاب والسنة، وهو نصراني. فسألوه لما لم تسلم؟ قال أنا لا أحب أن أسلم، أنا أذكر الحقيقة ولا أسلم. ثم أسلم بعد 2 سنين فسألوه قال أنا قد وقع الإسلام في قلبي، ولكنني لو أسلمت وتكلمت قال رجل يدافع عن دينه، فأحببت أن أذكر الحقيقة وأنا خارجها حتى لا أتهم في ذكرها. إذن لم يسلم، لا يعني لم يسلم لا لعدم قناعته، لكن لأنه رأى أن هذه الطريقة هي الأنسب في عرض الحقيقة. وغير مصطلحات كتابه، له كتاب في علم الأجنة يدرس في أكثر من 8 جامعات و8 دول في العالم ب8 لغات. هذا الكتاب غير مصطلحاته إلى علقة، مضغة، عظام، وقبلها سلالة. سلالة يعني السلالة تطلق على على على بعض الحيوانات المنوية التي تؤخذ التي تسل من النطفة، لأن الله لا يخلق الإنسان من كامل النطفة وإنما من سلالة، يعني من جزء منها. فهذا الأوصاف الدقيقة في كتاب الله عز وجل تدل على أن هذا الكلام ليس من كلام بشر، لأن كلما تقدم العلم كلما اكتشف أن القرآن الكريم لا يعني يتناقض مع ما وصل إليه الإنسان، لأن الذي خلق الوجود هو الله والذي أنزل القرآن هو الله، فلا يمكن أن يقع بينهما تناقض. وهناك عالم فرنسي اسمه موريس بوكاي، هذا العالم كان نصرانيا متعصبا وأراد أن يبطل القرآن، فأخذ يدرس القرآن ويقارن بينه وبين الإنجيل، فاكتشف أن الإنجيل أول ما بدأ به وإذا به متناقض، ولم يستطع أن يخرج من كتاب الله تناقضا لما وصل إليه الإنسان، فكان سببا لإسلامه. كل إنسان يدرس هذا الدين بجدية يسلم، أما الذي يدرس الدين ليس جادا في دراسته وإنما لمصلحة دنيوية، هو قد يعني يقبل الحقيقة ويعلنها وقد لا يقبلها، يعني يكون هناك موانع تمنعه، كما ذكرنا عن ذلك القسيس الذي ذكر ابن القيم. هذا القسيس ابن القيم يقول رحمه الله: اجتمعت بقسيس فلان وباحثته في قضايا الدين، فأعلن تصديقه للإسلام بيني وبينه، قلت: ما يمنعك أن تعلن وتسلم؟ قال: يرحمك الله، أنا لو أسلمت، قال قبل هذا: أترى هؤلاء الحمير على أتباعه؟ يقول ابن القيم بهذا اللفظ: أترى هؤلاء الحمير؟ إذا خرجت فرشوا لي الشقائق ومكنوني من نسائهم وأموالهم، أنا إذا أسلمت وليس عندي مهنة ولا حرفة، أبقى أتكفف الناس على أبواب المساجد؟ يعني انظروا، ما يريد أن يخسر المكانة الاجتماعية التي يعيشها ولو على الباطل. قال ابن القيم: أتظن أنك إذا صدقت مع الله أن الله يخذلك؟ قال: دعنا من هذا. إذن ليس يعني ترك الثاني الباحث للدين للقبول أنه لم يصل إلى الحقيقة، هناك موانع كثيرة، مصالح دنيوية، مكانات اجتماعية، يعني في موانع. فإذا ليس يعني المانع له عدم القناعة، وإلا كل من كان جادا في يعني معرفة الحقيقة وصل إليها بإذن الله عز وجل. هذا العالم، هذا الكندي، هذا عندما كان جادا في البحث وصل إلى الإسلام. فالله تعالى يذكر قدرته على خلق الإنسان مرحلة بعد مرحلة. هذا الإله القادر الذي ابتدأ الإنسان من الطين قادر أن يعيده مرة أخرى. العقل يقبل، لكن قريشا لم تقبل في البداية وهي على شركها، لكنها بعد ذلك قبلت وآمنت وجاهدت في سبيل الله عز وجل. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. الجنين في مرحلة من مراحل التخليق أحيانا ينزل سقطا، شكله هناك رسم، العين مكانها رسم خط، هذا مخلقة وغير مخلقة، يعني مكان الأعضاء يوجد يعني إشارات، فهنا تراها تقول هذه مخلقة لكنها غير مخلقة حقيقية، ليس فيها عينان وليس فيها. فالله تعالى يقول هذه مرحلة من مراحل الجنين، مخلقة وغير مخلقة، يعني يوجد فيها بدايات ظهور الأعضاء، فهذه مرحلة من مراحل الجنين. ثم يقول الله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. بعض النساء تسقط ولا يكتمل الجنين، وبعضها يبقى جنينها في بطنها إلى أجل محدود. إذا اكتمل خلق الجنين تحرك الجنين بقدرة الله عز وجل وانقلب رأسه إلى أسفل، أثناء وجوده في رحم أمه في بطنها جالس، ولكن إذا اكتمل خلقه أصبح جاهزا للخروج انقلب. من يقلبه؟ انظروا عجب، من يقلب الإنسان؟ الله. كيف ينقلب؟ شيء عجيب. هو طول خلقه هو جالس، لكن إذا أراد رب العالمين أن يخرج انقلب فخرج برأسه إلى، لو خرج برجله أو بقدمه وقع مشكلة تموت الأم، لكن الله يقلبه إذا اكتمل خلقه، وإذا به يعني أخرجه خلقا سويا عز وجل جاهز، خلاص تحتاج إلى رعاية ليبدأ مشوار الحياة. فالله تعالى يقول: انظروا، تأملوا، العقل قادر أن يصل إلى الحقيقة لكن إذا استخدم. أما الذي يغير العقل ولا يستخدم عقله لا يصل الحقيقة. فالله تعالى ينبه العقل إلى هذه الحقائق الإلهية، ثم يقول الله تعالى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، كما تدرج في بطن وفي بطن أمه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى يعني إلى طفل، كذلك في الحياة بعد خروجه يبدأ طفلا ثم شابا ثم شيخا ثم هرما، هكذا مراحل الوجود. فالله تعالى ينبه يقول تأملوا الإنسان إخوتنا العاقل إذا نظر في الكون وفي النفس يرى عجب، يرى عجبا سبحان الخالق. لهذا ترون الأطباء الذين يمارسون ويطلعون على على على يعني خفايا هذا الجسم أكثرهم تجدهم ملتزمين الأطباء، أما الدارسون لعلم النفس ترى أكثرهم منحرفين، لأن هذا كله كلام فارغ. أما هذا يرى جانب الخلق العظيم، يرى الخلايا، يرى التدرج في الخلق، يرى الأجهزة في الإنسان، جهاز يعني للقلب للدم، جهاز لتصفية الدم، جهاز للهضم، جهاز لأجهزة في الداخل تتحكم في جسم الإنسان. هذا الجلد الظاهري ترون فيه لون، له جهاز خاص يلونه. هذا الماء الذي يأتي في الجلد له جهاز خاص. وجد هناك 4 حالات تقريبا فسد فيها جهاز الترطيب، جهاز الترطيب للجلد، أصبح هؤلاء الأشخاص جلدهم مثل الشن، يابس شن، فقد هذا الجهاز تعطل. كذلك هذا الشعر في في في قاع في في في أصل كل شعرة مصنع يلون الشعر، مع الزمن هذا الجهاز يخرب تطلع الشعرة بيضاء، هكذا خلقها الله هي بيضاء، لكن هذا الجهاز يلونها. فالأطباء يرون هذا الأجهزة العجيبة في داخل الإنسان شيء يذهل الإنسان، فلا يسعهم إلا أن يؤمنوا برب العالمين. فإذا النظر في مخلوقات الله تقوي الإيمان، وكم أكثر الله عز وجل من التأمل في مخلوقاته، تأمل انظر هذا الأشياء ليست هذه هكذا طبيعة، لا، هذه أشياء محكومة بنظام، سمع الإنسان له نظام، بصره له نظام، الشعر الواحدة لها نظام، العظم له نظام. شوف الآن عظم اليد يطول، عظم السن ما يطول وكله عظم، طيب شعر اللحية يطول، شعر الحاجب ما يطول وكله شعر. هناك أجهزة تتحكم في هذه في هذه الأشياء. فالطبيب يرى عظمة الخالق من خلال النظر في مخلوقات الله. وهكذا الإنسان كلما تأمل الإنسان العاقل في مخلوقات الله كلما زاد تعظيمه لخالقه. وهذا هو أحد يعني قنوات زيادة الإيمان، تثبيت الإيمان، النظر في مخلوقات الله. وهذا الكون الفسيح العجيب، هذا الأفلاك والكواكب والنجوم شيء مذهل فوق يعني أحجامها وحركاتها وأعدادها فوق عقل الإنسان. عندما قال الله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم، يعني النجوم في الفضاء لها مواقع بعيدة جدا، طيب أراد أن يبلغك أن لها مكان بعيد جدا، قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، شيء مذهل بعيد جدا. يا أخوتنا الآن الشمس إذا دخلت في أعماق الفضاء بالتصوير العادي تضيع بين الكواكب الضخمة والنجوم الضخمة. يقول علماء الشعرى مثل الشمس 100 مرة، لكن لبعدها السحيق في الفضاء لا ترى إلا صغيرة. فإذا النظر في مخلوقات الله يا أخوتنا هو الذي يثبت الإيمان، يقوي الإيمان. الدراسات الفلسفية هي التي تفسد الإيمان، أما الدراسات الطبيعية النظر في مخلوقات الله في جسم الإنسان في مخلوقات الله هذه تزيد للإنسان إيمانا بربه عز وجل. ثم قال الله تعالى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. هذه مراحل الإنسان، يبدأ جاهلا وينتهي جاهلا إذا بقي، تمسح من ذهنه المعلومات، وإلا الإنسان هو هو، جسمه هو هو، بس مخزن المعلومات بدأ يعني له صلاحية محدودة، يبدأ ينتهي. ولهذا ترى الإنسان إذا تجاوز مثلا 60 أو 70 أو 80 يبدأ ينسى كثيرا، حتى إن أهله في داخل البيت يعجبون منه، يعني ساعة يتكلم بكلام عقل وساعة يتكلم بكلام غير عقل، فهم أحيانا يتهمونه بأنه يتعمد. لا، ما يتعمد. الخلايا التي فيها المعلومات بدأت ماتت، بعض الخلايا، ففقد كثيرا من المعلومات، ولهذا لا ينبغي لك أن تتسخر به أو أن يعني تظن أنه يتعمد النسيان، لا أبدا. فالله تعالى يقول أنه في هذه المرحلة يعني أصبح يفقد كثيرا من المعلومات، وربما والله أعلم أراد الله تعالى أن يقول لنا انتبهوا، فإن هذه المرحلة يفقد فيها الإنسان معلوماته، فترفقوا به، لا تحملوا فوق طاقته. مثل هذا لا يكلف حتى بالصلاة، الشخص الذي لم يعد يدرك الحقائق كما هي ما يكلف. بعض الناس إلا يكلف أباه بالصلاة، يكلف أمه بالصلاة، هذا خطأ. فإذا بدأت تفقد وعيها وتتكلم أحيانا بوعي وأحيانا بدون وعي، هنا رفع عنها القلم. الله لا يحاسب الناس إلا إذا كانت عقولهم حاضرة، أما إذا بدأ العقل يضطرب رفع القلم. ثم يقول الله تعالى هذا نموذج، والنموذج الثاني الأرض، ترى تمر على أرض قاحلة ليس فيها نبات، فينزل المطر، وأيام وإذا بها خضراء، من أين جاء هذا النبات؟ رب العالمين أنبته. يقول اهتزت وربت. بعض علماء تكلم مع بعض علماء النبات المسلمين، قال الأرض إذا نزل فيها ماء ما الذي يحدث فيها؟ قال يحدث لها اهتزاز، وهذا عالم لم يقرأ القرآن الكريم. قال أرأيت إذا كانت هذه الحقيقة مسجلة عندنا قبل 1400 سنة؟ قال مستحيل، نحن ما وصلنا إليها الذي أجهزة حساسة جدا، يعني صنعنا أجهزة حساسة وضعناها في أماكن التي ينزل فيها المطر فسجلت لنا هذا الاهتزاز. قال اسمع إلى قول الله تعالى، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت. فعجب، وكان سبب إسلامه شيء يعني يعني يعني وصف دقيق لمظاهر الكون لا تكون إلا من رب العالمين. وربت انتفخت، إذا نزل الماء في التراب إذا حجمها يزيد لأنها تتشرب الماء. ثم قال الله تعالى وأنبتت من كل زوج بهيج، يعني جمال الخضرة وجمال الأشجار والنباتات يبهج النفس، أي يسر الإنسان. ولهذا الإنسان كثير من الناس يبحث عن الأماكن التي فيها يعني خضرة حتى يستمتع بالنظر إليها، بهيج. وهذا النبات البهيج جاء من التراب، وهذا الإنسان المتحرك جاء من التراب. هذا الخالق عز وجل الذي خلق الإنسان من التراب وخلق النباتات والأشجار من التراب قادر أن يعيد الخلق كما بدأه عز وجل. ثم قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، هذا ربنا هو الحق، وهذا الوجود حق، والدين حق، والحساب حق. فإذا صدقت بهذا الوجود ورأيت هذه النماذج من خلق الله وهي حق، فتصدق كذلك بالحق الذي وعدك الله به، وهو يوم البعث والنشور. ثم قال الله تعالى وأنه يحيي الموتى، هذا الخالق الذي ابتدأ الخلق قادر أن يعيد الناس كما كانوا، وأنه على كل شيء قدير سبحانه، لا يعجزه شيء. الإنسان قد يعجز مهما بلغت قوته، مهما بلغ يعني سلطانه يعجز، لكن رب العالمين لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فهذا الربط بين خلق الله ابتداء وبين خلق الله انتهاء يجعل الإنسان المسلم يصدق ويقر بوعد الله بيوم البعث، فإنه يعني حق كما أخبر به عز وجل. نعم. يقول تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله تعالى ذكر الصورة السابقة من الناس وذكر صورة أخرى. الله يعجبنا، يقول اعجبوا من هذا النوع من المخلوقات، هذا الكون العظيم الذي تخضع لعظمته الرقاب ويرى الإنسان فيه نماذج من قدرة الله عز وجل، ومع ذلك فإنه يجادل في الخالق ويتعمد الباطل، يتعمد الضلال. لو ضل الإنسان بدون عمد ما حوسب، لكن المشكلة في من يتعمد الضلال. فيقول الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ولهذا هذا دلالة على أن القضايا لا تعرف إلا من طريق العلم، والعلم له مصادر، علم الدنيا له مصادر وهو التجربة، وعلم الآخرة له مصادر وهو الوحي. فلا يجوز الإنسان أن يجادل فيما لا يعلم، وهكذا ينبغي الإنسان أن يكون يقف عند علمه، إن علم شيئا قال به وإن لم يعلم لا يجادل. فالله تعالى ذم هذا النوع من الناس، قال هناك أناس يجادلون بغير علم ولا هدى، يعني لا علم ولا استنباط صحيح ولا كتاب منير، أي ليس عنده شيء من آثار الأنبياء، لأن الكتب هي يطلق عليها هذا مصطلح يطلق على ما أنزله تعالى من أسأله كناية عن التكبر والاستكبار. بعض الناس يظن أنه إذا اتبع غيره نزلت قيمته، لهذا لا يريد أن يكون تابعا حتى للأنبياء. لهذا هناك بعض مثل للضالين يقول كن رأسا في الشر ولا تكن ذيلا في الحق، هذا نعوذ بالله هذا كبر. فالإنسان المسلم العاقل يكون تابعا في الحق ولا يكون رئيسا في الباطل، لأن الرئاسة في الباطل مصيرها إلى جهنم نعوذ بالله. فإذا هذا الشخص ثاني عطفه، أي ثاني يعني متكبرا، ليضل عن سبيل الله، يعني ليس فقط يضل هو وإنما ليقوم بإضلال الناس عن سبيل الله، أي عن طريق الحق. قال تعالى له في الدنيا خزي وله في الآخرة وله ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. خزي الدنيا، يعني بعض الناس قد يقول طيب أنا أرى أشخاصا يظلون الناس ولهم مكانة اجتماعية وقد يكونون رؤساء وزعماء وأثرياء متبوعون، الناس يحترمونهم، أين الخزي؟ يقول حسن البصري رحمه الله في أصحاب المعاصي والله إن ذل المعصية في قلوبهم وإن طقطقت بهم البراذين. يقول وإن رأيتهم على الخيول قال والله إن في داخلهم ذل. وهكذا كل من عاند الحق يشعر في داخله بالإهانة، يشعر في داخله بالخزي، هذا من تعمد الباطل. أما الشخص الذي لا يتعمد الباطل هذا شخص آخر، يعني إنسان قد وقع في الباطل بدون علم ويعتقد أنه على حق، إنما الحديث عن من يعلم أنه على باطل ويريد أن يضل الناس، هذا في داخله نعوذ بالله يعني وخز الضمير كما يسمى في العصر الحاضر، في داخله يشعر بالوخز، يشعر يعني بأنه يعني يمارس عملا قذرا، فهذا يعني يكفيه في الإهانة. وما ينتظره من عذاب الحريق في الآخرة أشد من عذاب الدنيا. ثم قال الله تعالى أنه يقال ذلك الشخص يوم القيامة: ذلك بما قدمت يداك. الإنسان لا يعاقب إلا بسبب عمله وفي الدنيا وفي الآخرة. وأن الله ليس بظلاما للعبيد، ربنا لا يظلم أحدا، ربنا عادل عز وجل، بل يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات وتجاوز عن من وقع في المعاصي إذا تاب إليه. فليس ربنا كالبشر، البشر لو أخطأت عليه ما ينسى هذا الخطأ، أما رب العالمين لا، لو أخطأت اليوم ثم ندمت على خطائك ندما صحيحا وتبت إليه، ثم غدا ضعفت ورجعت مرة أخرى ثم ندمت وتبت، تاب عليك ولا يجمع عليك السيئات. قد جاء في الحديث أن رجلا أذنب ذنبا فقال يعني اللهم إني أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال الله قد غفرت لك. في اليوم الثاني وقعت الذنب مرة أخرى، قال يا ربي وقعت في يعني أذنبت ذنبا اللهم اغفر لي، قال قد غفرت لك. ثم في آخر الحديث قال اعمل ما شئت فقد غفرت لك. قال العلماء هذا يعني إذا استمر على التوبة المستمرة فإن الله يغفر له ذنبه. لكن لو واحد منا أخطأ على إنسان مرة مرتين ثلاث ما يتجاوز، أنت خلاص مرة ولا فوتناها لك، والثانية ما عليك، الثالثة لا. أما رب العالمين لا، كريم. هذا يقول الله تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الله كريم، كيف تهلك؟ يعطيك على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وإن هممت بحسنة فلم تعملها كتبها حسنة، وإن هممت بسيئة فلم تعملها كتبها حسنة، وإن هممت بسيئة فعملتها كتبها سيئة واحدة. كيف تهلك على الله؟ هل هذا الكريم الرب الكريم؟ فالله تعالى كريم، ولكنه يعاقب. أنت إذا لم تعظم الله وقد يعني استهنت بالخالق فإن الله غيور عز وجل، وربنا ملك جبار قهار، لا لا يقبل معبده أن يتمرد عليه ويعانده ويستكبر عليه، لا يقبل الله. قد جاء في قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، والشرك أعظم الذنوب، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل الذنوب عند الله مغفورة بمشيئته عز وجل. نعم. يقول تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذه حالة أخرى للإنسان. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. الدين مثل البيت، له طرف وله عمق، فبعض الناس إذا دخل الدين بقي في الطرف مستعد للهروب. فهذا جاء في الحديث في الأثر عن عباس رضي الله عنهما، يقول: كان الإنسان يأتي إلى المدينة، وهذا صحيح البخاري، فإن ولدت زوجته غلاما ونتجت خيله قال: هذا دين صالح. فإن لم تلد زوجته ولم تنتج خيله قال: هذا دين سوء. يعني إذن رجل صاحب مصلح ليس صاحب عقيدة، دخل في الدين للمصلحة الدنيوية، فهذا يقول الله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي قريب في الحافة، وكما جاء في الحديث: إنما يأخذ الذئب من الغنم القاسية. الشيطان ما يأخذ إنسان من عمق الغنم، الشيطان الذئب ما يأخذ الأشياء من عمق الغنم، إنما يأخذ الذئب الأشياء التي في الطرف. كذلك بعض الناس يدخل الدين وهو حذر، ما يحب الدين كاملا، يريد الدين على مزاجه، إن جاء على مزاجه قبله، وإن لم يكن على مزاجه ترك. فيقول تعالى: هذا ما هو دين، هذا أسلوب خاطئ. ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي في الطرف، فإن أصابه خير اطمأن به، أي بالدين، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. في صوت يقول الله تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو، إما أن يراد بها العبادة، أن كثيرا ما يذكر في القرآن الكريم الدعاء بمعنى العبادة، أو الدعاء المعروف، لأن الدعاء من خصائص الخالق، أن لا تدعو إلا الله ولا تستعينوا إلا بالله، كما يقول الله تعالى: يعلمنا أن نقول إياك نعبد وإياك نستعين. فيقول الله تعالى عن هذا النوع من الناس أنه يعني إذا لم يطمئن بالدين رجع إلى عبادة الأصنام، فدعا من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ثم قال تعالى: ذلك هو الضلال البعيد، أي الضلال الواضح البين. ثم يقول تعالى: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. نعم، لبئس المولى أن تتولى غير الله، وأن تعتمد على غيره، وأن تدعو غيره، وأن تعبد غيره، فهذا نعوذ بالله ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. يقول تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. بعد أن ذكر تعالى حال ذلك المشرك الذي انقلب على وجهه وخسر الدنيا والآخرة، ذكر حال المؤمنين، وذكر تبارك وتعالى أن الأجر في الآخرة. الدنيا دار عمل، دار ابتلاء، وقد يبتلى المؤمن في جسمه وفي ماله وفي ولده وفي زوجه، ابتلاء. أما الجزاء فهو في الآخرة، لو أن كل من دخل الدين جاءه المال وجاءه، دخل الناس كلهم أصلا، ما بقي أحد. فالدنيا أقامها الله تعالى على الابتلاء، وقد جاء في الحديث أنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كلما كان في دينه صلابة كلما زيد له في الابتلاء. وقد ذكر تعالى في القرآن الكريم أنواع الابتلاءات على الأنبياء: نبي ابتلي بأبيه ما أسلم كافر، ونبي ابتلي بولده ما أسلم، ونبي ابتلي بزوجه ما أسلمت، ونبي ابتلي في جسمه وماله. وهكذا البلاء في الدنيا أقامها تعالى على البلاء: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فذكر تعالى الصورة السابقة، وهنا شخص ينقلب على وجهه إذا لم يأته مال، ولا لم يأته يعني رزق، ولم يأته ما أحب. وهنا تعالى يذكر أن من آمن وعمل صالحا فإن الجزاء في الآخرة وليس في الدنيا. نعم. يقول تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. هنا يحذر تعالى من الظن السيء برب العالمين الذي يظن أن الله لن ينصر عبده محمدا صلى الله عليه وسلم ولن ينصر دينه. فهذا الظن السيء مثله كمثل الإنسان الذي يقتل نفسه. مثل إنسان يمد بحبل بسبب، السبب هو الحبل، والسماء قال العلماء مراد به سقف بيته. لو ربط إنسان حبلا في سقف بيته ثم وضعه في عنقه ثم يعني أزاح ما تحت قدميه من يعني ما يرفعه من كرسي وغيره، ما الذي يحدث له؟ يختنق. وهذه الآن وسيلة للذين، لكثير ممن ينتحر. هكذا هذه الصورة. فيقول تعالى: هذا الظن، يعني من أراد أن يعرف آثاره أو أن يعلم صورته هي هذه انتحار. فالإنسان المسلم لا يظن بربه سوءا، فربنا نظن به الحسن عز وجل، وأن الله سينصر دينه وسينصر عبده، ولكن لله حكمة. فإن الله لو نصر المؤمنين يعني دائما ما بقي هناك كفر ولا بقي هناك شر. الله أقام الحياة بهذه الازدواجية، بهذه يعني الزوجية، خير وشر، إيمان وكفر، صلاح وطلاح، والآخرة جنة ونار. فلو لم يكن في الدنيا هذه المتقابلات ما ظهرت حكمة الله في الخلق. وهكذا ذكر العلماء، قالوا من آثار من دلائل حكمة الخالق أن ترى التناقضات في الحياة، وكذلك التدافع. فإذا وجد الخير وبجانبه شر الحياة تستمر. لكن لكم فقط ليس إلا هناك، ليس هناك إلا خير تنتهي الحياة. لو فقط ليس هناك إلا شر تنتهي الحياة. استمرارية الحياة بوجود المتقابلات. ولهذا في البلدان التي فيها مسلمون ونصارى مثلا الحركة والحياة العلمية أقوى. إخواننا في مصر يقولون القرية التي فيها نصارى مصريين ونصارى ومسلمين من الإخوان المصريين، قالوا القرية هذه مساجدها معمورة، مدارسها كثيرة، العلم فيها، يعني الناس فيها الدعوة قائمة. والقرى التي ليس فيها إلا فقط مسلمون فقط ترى مساجدها ضعيفة والعلم فيها ضعيف. ليش؟ لأن ما فيه، ليس هناك حوافز. فسنة الله في الحياة أن يكون فيه خير وشر، وأن يستمر هذا التدافع إلى قيام الساعة. فالله تعالى أقام الحياة على هذا التدافع. لكن ينبغي للمسلم أن يكون في قلبه اليقين بأن الله لن يخذل عباده المؤمنين، وإنما الله تعالى يبتلي في الدنيا ليرفع درجات المؤمنين، ليزيد في يعني جزائهم، وليضاعف عقوبة الكافرين. نعم. يقول تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. يخبر تعالى عن تنوع الناس في الدنيا، منهم مسلمون ومنهم يهود ومنهم نصارى ومنهم مجوس ومنهم مشركون. هؤلاء حسابهم في الآخرة ليس في الدنيا. الدنيا دار للعمل، وأما الجزاء والحساب والفصل بين الناس وإظهار المحق من المبطل إنما هو في الآخرة، كما قال عمر رضي الله عنه يقول الدنيا دار عمل وليست دار حساب، والآخرة دار حساب وليست دار عمل، يعني انتهى العمل بموت الإنسان. فإذا الدنيا هكذا، لكن متى يأتي الفصل؟ يوم القيامة. فهكذا المسلم لا ينبغي له أن يشك في دينه، لأن الله قد يعني يعطي المال للكافر وقد يعطي الحياة للكافر، لا، هذه الدنيا هكذا تقام، وأما في الآخرة فهناك يظهر الجزاء، كما قال الله تعالى والذين آمنوا يقول زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هناك تتضح المكانة الحقيقية عندما يفصل الله بين الناس. نعم. يقول تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. يقول تعالى هذا الوجود بكامله خاضع للخالق، شمسه وقمره ونجومه وكواكبه وأشجاره وحيواناته ما عدا الإنسان. الإنسان منهم من يخضع ومنهم من لا يخضع، لكن هذا الخضوع لكل شيء خضوعه الذي يخصه، ولنحن متيقنون بصدق ما أخبر به عز وجل. نستمع الأذان ثم نكمل بعد الأذان إن شاء الله. يقول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض. من في السماوات ومن في الأرض، من تطلق على العاقل أي المخلوقات العاقلة من الإنسان والملائكة، يعني هؤلاء عقلاء. ثم قال تعالى والشمس والقمر والنجوم ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه مخلوقات تسجد لخالقها تخضع لخالقها. كيف سجودها؟ لا نستطيع أن نحدد كيف، لكن نحن نستيقن أن كلام الله حق. بعض العلماء المعاصرين يعني اجتهد، وقد يكون اجتهاده صوابا وقد يكون خاطئا، كل شيء على ظهر الأرض يسجد حقيقة. الأرض تدور حول نفسها، وحركة الأشجار وهي تدور فإنها تعود إلى أسفل. كل شيء على ظهر الأرض يدور ويعني يقوم بحركة مثل السجود، النزول إلى أسفل بدون اختياره أصلا. هل المراد به هذا أن جميعها يعني محكومة بهذا النظام الذي يجعلها يعني تميل إلى أسفل قصرا؟ ربما في احتمال، لكننا لا نستطيع أن نحدد أو أن نقرر أن هذا الفهم صحيح أو غير صحيح، لكننا متيقنون أن لكل شيء سجوده. أما الجبال ليس لها عقل تميز، لكن ذكر تعالى في آيات أخرى أن كل شيء يسبح، لكن ثم قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ما قال تسمعون تفهمون، يعني ما المراد بالتسبيح؟ فأثبت تعالى أنها تسبح، لكن كيف لا ندري. فالله تعالى ذكر هنا أن الوجود كله خاضع لخالقه عز وجل، لكن كيفية الخضوع أمر فوق إدراك العقل البشري. ثم قال تعالى وكثير من الناس، إذن الناس هم الذين خرجوا باختيارهم لأن لديهم اختيار. أما المخلوقات الأخرى لا خيار لها، لا الجبال ولا الأشجار ولا الدواب، لأنها ليست محاسبة ولا مكلفة وليس لها جزاء ولا عقاب، لكن الإنسان هو الذي يجازى فيثاب ويعاقب على اختياره. بعض الناس من يسجد لله وبعضهم من لا يسجد، فإذا هنا اختيار. ثم قال الله تعالى وكثير حق عليه العذاب، أي لا يسجد لخالقه. ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. الله يهين الإنسان بعدم توفيقه لأنه ما أحب التوفيق. أما من اتجه إلى الله ومن جاهد في الله فإن الله تعالى يعينه ويوفقه، ومن وفقه الله تعالى لا يستطيع أحد أن يهينه، قد يعذبه في الدنيا قد يؤذيه. أما الإهانة وهي التي تنقص من مكانته عند الله فلا يستطيع أحد أن يرفع أحدا ولا أن ينزله من مكانة الله عز وجل. والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، والمشيئة هنا هي الإرادة الكونية، لأن الله له إرادتان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الشرعية هي ما يحبه وما يشرعه، وأما الكونية فهو ما يقع حقيقة في الوجود. المشيئة ليست إلا واحدة، لهذا قال يعني ما جاء في قول الأثر ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما الإرادة لا، فما أراده شرعا قد لا يكون، لأن الله أراد منا أن نعبده وهو جعل لنا الخيار، هذه إرادة شرعية أي شرع لنا. ولكن لو أراد إرادة كونية لعبدناه جميعا. ويعني هنا ننتهي إلى هذه الآيات، وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل أين يوجد المجوس والصابئة في زماننا؟ هذه يعني ديانات كانت قبل الإسلام، المجوسية والصابئة، وبمجيء الإسلام نسخت كل الأديان، لكن المجوسية يعني وقع فيها تحريف والصابئة وقع فيها تحريف، لكنهم كانوا أصلا على ديانات سابقة ثم وقع فيها التحريف. لهذا اختلف العلماء الصحابة أنفسهم، هل المجوس أهل الكتاب ولا لهم شبهة كتاب، هل يلحقون بأهل الكتاب أم لا؟ فيعني حقوهم بأهل الكتاب لأن لهم ديانات سابقة أصلا، لكنها حرفت. كذلك الصابئة حرفت، ثم عبدوا الكواكب وعبدوا النجوم، ولهم كان لهم كواكب وأماكن للعبادة في الشام في حران، هذا المكان كان فيه الصابئة. لكن الآن لا يوجد يعني ديانات بهذه الصورة المعلنة، وربما يوجد بقايا، ربما يوجد بقايا في فارس يعني في منطقة إيران من المجوس، لأن هذا مكان كان فيه المجوس الذين عبدوا النار، لأن المجوس أخيرا عبدوا النار والصابئة أخيرا عبدوا الكواكب، لكن أصل ديانتهم كانت ديانات سماوية. وكذلك هذا السؤال عن الصابئة. يقول استخدام القلم المطلي بالذهب سواء ذهب أصفر أو أبيض هل هو جائز؟ لا يجوز للمسلم أن يستخدم الذهب يعني في قلمه ولا في سيفه ولا في إنائه. ومن العلماء من تسامح في السيف وفي يعني الإناء، يعني إذا كان ضب يعني ضببه يعني بمعنى أصلحه، لكن إناء الذهب وحلي الذهب هذا محرم استخدامه على الرجال، وأما الحلي فهو يجوز استخدامه للنساء. أما الاستخدام للذهب في الطعام والشراب والأواني فهذا مما حرم على المسلم. يقول إنني حلفت على شخص أن يتناول معي الغداء فأبى ورفض، وحلفت بالله العظيم أن يتناول معي الغداء كرما له، فهل يقع اليمين؟ ما فهمت يعني. يعني هو إذا شخص حلف على إنسان أن يأكل عنده فلم يفعل هذا ليس فيه كفارة. الكفارة أن تفعل شيئا على فعلك أنت أنك تفعله في المستقبل، أما الكفارة على أن يفعل غيرك ولم يفعل، لا، ما ليس عليك كفارة، إنما الكفارة عليك أنت. فلو حلفت أنك أن لا تأكل عنده ثم أكلت أو أردت أن تأكل، يجوز لك أن تأكل وتكفر عن يمينك من فعلك أنت. أما فعل الآخرين فلا علاقة لك به، وإنما يستحب أو ينبغي للإنسان إذا يعني أقسم عليه أخوه أن يبر قسمه، لكن لو ما بر قسمه لا يترتب على يمينك شيء، إنما أنت مطالب بالكفارة عن فعلك أنت. فلو أنت حلفت أن لا تأكل عنده ثم رأيت أن الأكل عنده يطيب خاطره وأردت أن يعني تعود في يمينك، يجوز لك. فهذه سنة، أن الشخص إذا حلف على شيء أن لا يفعله ثم رأى أن فعله فيه خير ففعله جاز له، مع يعني إعطاء الكفارة وهو طعام 10 مساكين. أما يعني غيرك لو حلفت عليه فلم يفعل ليس عليك فيه كفارة في أي شيء. يعني أنت يعني فعل غيرك ليس محصوبا عليك، فلو فعلت أن يدخل أو لا يدخل أو يقوم أو لا يقوم أو يسافر أو لا فلم يفعل ليس عليك شيئا. يعني أنت إنما أردت يعني أن تلزمه بأن يدخل معك في بيتك أو أن يأكل من طعامك فلم يفعل ليس عليك شيء. لكن طبعا الأفضل أن لا تكون اليمين هكذا مبذولة في كل وقت. يعني الشخص لا ينبغي أن يقسم على إنسان إلا إذا عرف أن هذا القسم سيبره أخوه. ونسمع بعضهم يقول لا يجوز تكفير الكافرين ولا لعنهم. من يقول هذا؟ كيف أن تكفر الكافرين لكن لا يجوز تكفير المسلمين؟ صح، أما تكفير الكافر، الكافر هو نفس الكافر. فيعني بعض الناس يعني يطلق الحكم على المسلم أنه كافر ثم يقول لك إن لم تكفر هذا الكافر الذي أنا كفرته وإلا هو مسلم فأنت كافر. لا، مو صحيح هذا. يعني يعني من لم يكفر الكافر، ما هو من لم يكفر المسلم؟ بعض الناس لم يكفر المسلمين ويريد من الناس أن يكفروهم، هذا من شدة الجهل. وقضية التكفير يا إخوتنا أصبحت مرض عند كثير من شبابنا، ما يعرف من الدين إلا التكفير. سبحان الله العظيم، التكفير هذا درجة خطيرة جدا. ليس كل إنسان هكذا بهذه السهولة. إنسان قد يضعف، قد يكون عاصيا، قد يكون له تأويل. ثم لو افترضنا أن بعض العلماء أطلق وصف التكفير على إنسان عمل عملا ما، ليس معناها الردة، ليس معناها الخروج من الدين، هذا كفر عملي. لهذا من أخطأ في الأسماء والصفات، من أخطأ في عدم تحكيم الإسلام، هذا إطلاق كفر عملي ليس إخراجا من الدين. هذا العلماء المحققون يتحدثون عن قضية عن التكفير. ومن أجمل ما كتب في العصر الحاضر للشيخ عبد اللطيف بن حسن رحمه الله من علماء الدعوة، تكلم عن ضابط التكفير، قال ليس المراد بالتكفير إخراج من الدين حتى في تحكيم الشريعة، وإنما هذا قال كفر عملي. أما الكفر الاعتقادي صعب أن تطلق على الناس كفرا اعتقاديا، مثل النفاق، نفاق عملي ونفاق قولي ونفاق اعتقادي. لكن المراهقة العقلية الآن والمراهقة الفكرية تجعل بعض الناس لا يعني لا يتورع في إطلاق التكفير، ويظن أن هذا قرب إلى الله، هذا اعتداء على أعراض المسلمين وعلى عقيدة المسلمين ودين المسلمين. فالتكفير يعني خلق مذموم، أول من مداه الخوارج، أول من ظهر في الأمة طائفة ذمها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عندما جاء الشخص الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم، انظروا، قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، أي كفر أشد من هذا؟ الرسول ما عقبه صلى الله عليه وسلم، ما عقبه. يعني أحيانا هذا التكفير أو كفر بهذه الصورة يعني لو وقع من بعض الناس يستحل دمه. رسول الله ما قتله، ليس كل كافر يقتل. هذه أحكام تطبق من الحاكم، من الرئيس الأعلى للأمة، فإن رأى تطبيقها في في مصلحة الأمة وجب عليه، وإن لم يرى فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قتله، وهذا قول كفر. كذلك من كان معه في غزوة أنزل الله فيهم آيات لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ما قام عليهم الحد. فليس كل من يقال أنه كفر يقتل أو يخرج من الدين، يعني يصبح مرتدا. فأحيانا قد يعني يكفر الإنسان ويقع في أمر كفري، ثم يكون تطبيق الحد إلى يعني إلى ولي الأمر، وليس حدا يقيمه الأفراد. الحدود ما يقيمها الأفراد. فإذا عبد الله بن أبي بن سلول كم آذى النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قتله. انظروا في التبرير النبوي، يقول لا أحب أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، يعني حماية لسمعة الدين، لأننا نطمع أن يسلم الناس، نطمع أن يقبل الناس هذا الدين. فإذا شوهناه بهذا العمل المنكر نفر الناس من الدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتله بهذا السبب، لهذا السبب. أما بعض الناس عقليتهم عقلية يعني ضحلة، عقلية محدودة جدا، ليس همه إلا يقتل الناس. ومن باب الطرفة يعني قبل زمن يعني ليس بالقصير نوضر بعض من يكفر، فقال له هذا الملك كافر. ليش؟ قال ما يحكم بما أنزل الله. قال طيب الملك كافر، طيب وإيش؟ قال والوزراء؟ قال كفار. ليش؟ قال أعانوه. طيب أعانوه. طيب العلماء؟ قال أحتام كفار. ليش؟ لأنهم ما أنكروا. جميل. طيب الشعب؟ قال كفار. ليش؟ قال قبلوا. طيب خلاص كلنا مجتمع كافر، لو جاء نبي ونحن في هذا المجتمع الكافر ماذا يصنع بنا؟ يقتلنا أو يدعونا؟ يدعونا. ما بعث الله نبي قال اخرج اقتل الناس، قال اخرج ادعو الناس. فإذا كنا كلنا كفارا فإذا ادعونا إلى الله ونحن سنؤذيك وتحمل، مثل الأنبياء عندما خرجوا في أمامهم ودعوهم إلى الله. فإذا التكفير ليس القصد منه التقتيل. فنحن حقيقة نعاني من هذا الفكر الذي أصبح الآن ظاهرة خطيرة جدا. نعم عندنا معاصي وعندنا قصور وعندنا تقصير وعندنا يعني كما يحدث في أي مجتمع إسلامي، ما نقول نحن عندنا كمال، لا عندنا قصور وعندنا يعني فساد وأشياء، كل ما في دينك عندنا موجود، لكن مجتمع مسلم. وقتل الناس بهذه الشبهات يعني المنكرة خطير جدا، تصبح الأمة تتقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ما شرع القتال. ليش؟ لو شرع القتال أصبح الناس يتقاتلون في داخل البيوت، وعاق ويعوق الإسلام، يعوق انتشار الإسلام. ففي الحقيقة أحيانا مفاهيم غريبة تطلق من إخواننا الذين يعني نظروا الأمور نظرة سطحية، نظرة متعجلة، وربما وراها من يغذيها من أعداء الإسلام. فنحن نحذر من إطلاق التكفير بهذه الصورة التي أدت إلى هذه الفوضى في كثير من شبابنا هدانا الله وإياهم. ولرجل بلغ عمره فوق 60 وأصبح شعر الحاجب طويل حتى أنه أصبح يضره في عينه، فهل إذا أخذنا منه يأثم؟ لا ما يأثم إن شاء الله، إذا كان الشعر يضر عينه ويؤذيه فليس في ذلك إثم إن شاء الله. ما حكم من نظر أن يتصدق ولكن لم يجد، لم يحدد لمن تكون الصدقة، وهل له أن يخرجها لأبويه؟ الصدقة يعني إذا شخص نظر أن يتصدق فيعطيها الفقير ما عدا الأبوين، الأصول والفروع. الأصول والفروع يجب عليك أن يعني نفقتهم، وليس من الصدقات. الصدقات يعني النذر لأنه واجب، إخراجه واجب. فالزكاة والنذر كل مال واجب لا يعطى للأبوين ولا يعطى للأبناء، لكن يجوز إعطاءه للحواشي، للإخوان والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات يجوز. أما أبناؤك وأباؤك فلا يجوز لك أن تعطيهم من المال الواجب. ويبدو أن الجهاز يعني خلاص يعني يقول توقف. طيب اشتغل يا شيخ. نعم نعم. آخر سؤال على كل نقف معه. واسمع دائما أن هناك تيارا علمانيا وتيارا إسلاميا في السعودية، وكل تيار يريد أن يفرض رأيه، فهل هذا صحيح وإلا كلام إعلام فقط؟ لأن هذه الدولة قائمة على الإسلام، فكيف يسمح بغير الإسلام ويكون هناك له دعاء؟ أولا، نحن أكثر مرة قلنا نحن في هذه البلاد لسنا يعني أبناء الصحابة، نحن بلد كغيرنا من الناس، وكلما يوجد في العالم يوجد عندنا، ولسنا كلنا من أصحاب الجنة. كما قلنا لبعض إخواننا، يظن بعض إخواننا أن كل سعودي يدخل الجنة، خلاص ما دام عنده بطاقة سعودية يدخل الجنة. لا، ما صح. السعوديين كغيره من البشر، منهم من أصحاب النار ومن أصحاب الجنة، لكن لا نحكم على شخص بعينه أنه صاحب جنة وصاحب نار، لا نحكم. لكن عندنا مؤمنون، وعندنا صالحون، وعندنا مفسدون، وعندنا مصلحون كغيرنا من الناس. لكن اتهام الشخص بعينه صعب. فكلمة علماني مصطلح، هذا المصطلح يعني كافر. ليبرالي يعني كافر. ليش؟ معنى علماني أنه يقول أنه لا يجوز للدين أن يحكم الناس، ويجب أن يكون الناس، أن يكون الحاكم على الناس هو الشعب فقط. الشعوب تحكم نفسها، فما رأت ينفذ، وما لم ترى لا ينفذ، والدين يبقى في البيت، يهودي نصراني في بيت. أما الإسلام لا يجوز له أن يحكم حياة الناس، يعني يكون يعني مثل المجتمعات الغربية، مجتمعات علمانية. فهذا هو مفهوم العلماني. قد يقول قائل كما بعض في بعض إخواننا في بعض المجتمعات الأخرى مثل في تركيا، يقول نحن علمانيون إسلاميون، ما تنطلق، ما تأتي. العلماني له مفهوم، مفهوم اصطلاحي نشأ وظهر بهذا المفهوم. لكن لو قال أخونا مثلا في هذه البلاد نحن مجددون، نحن ندعو إلى التجديد، ندعو إلى إلى إلى مراجعة بعض مواقفنا، لا بأس، هذا كلام جميل، نحن ندعو لهذا. أما الذي يقول لا أنا علماني مسلم، مثل الذي يقول أنا كافر مسلم، ما تجي، ما تجي. علماني يعني شخص يحارب الدين ويرفض الدين. فلا نظن أن في بلادنا من يجرؤ على أن يقول أنا علماني. الذي يقول أنا علماني ويثبت عليه، هذا يقام عليه الحد. لكن من قال أنا أدعو إلى الحرية الرأي، لا بأس، كلنا ندعو إلى حرية الرأي. أن أدعو إلى احترام الخلاف، ندعو إلى احترام الخلاف. لو جاء إنسان طالب علم واختلف معنا في مسألة، مثلا إنسان قال تقود المرأة السيارة، وشخص قال ما تقود المرأة السيارة، نحترم الطرفين، نحترم الرأي. هذا قضية اجتهاد، ما هو دين، يعني ليس قول أحدهما دينا، إنما كل إنسان فهم هذا الفهم. إنسان قال المرأة وجهها عورة، شخص قال لا وجهها غير عورة، نحترم ونناقش نناظر. يعني قضايا الخلافات الدينية يوجد اليوم بعض الناس يريد أن يفرض رأيا معينا، لا، ما يفرض رأي معين، ما دام فيه اختلاف للعلماء وأنا اخترت أحد القولين جاز لي. ينبغي أن تتسع صدورنا للخلاف. أما لو جاء إنسان قال لا نلغي الدين، نقول لا، قف، هذا البلد قام على الإسلام، وما قام إلا بالسيف، ومن أراد أن يلغي الدين حملنا السيف. لكن ما هو الدين؟ هل فهمي هو الدين؟ لا، فهمي أنا قد يكون خطأ وقد يكون صوابا، وفهمك قد يكون خطأ وقد يكون صوابا. فإذا جاء إنسان بقول عالم من علماء المسلمين وقال هذا القول أنا أدين الله به، لا نلزمه إلا إذا ترتب عليه معارضة نص من النصوص الشرعية الواضحة لهذا. قال العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وليس لا إنكار في مسائل الخلاف. بعض مسائل الخلاف تقوم على دليل ضعيف أو دليل لا يصح، هنا نقول لا، هذه المسألة ليست مسائل الاجتهاد لأنها تعارض نصا صحيحا أو دليلها ليس صحيحا، ولكن كذلك نحاججه ونناظره، ما نحمل عليه السيف ولا ندعو إلى مقاتلته، إنما بالحسنى. ونحن الآن نعيش هذه المرحلة الجديدة، يعني مرحلة الانفتاح القسري، شئنا أم أبينا، فعلينا أن نتحاور بالحسنى. أما ثوابت الدين وأصول الدين فلا نسمح لأحد أن يعتدي عليها، لأن هذا ديننا. فمن اعتدى عليها يعني أنكرنا عليه، إن لم يفعل حملنا السيف والله المستعان. لكن نرجو الله أن لا يقع، لأنه لا يوجد بلد في العالم الإسلامي يرفع راية الشريعة غير هذه البلاد. يعني منذ أسست إلى اليوم ورايتها راية الشريعة. قد يكون فيها قصور، نعم، قد يكون فيها أخطاء، نعم، لكن الرأي الحاكم العام في البلاد راية الشريعة الإسلامية. هل هناك بلد في العالم الإسلامي يرفع راية الشريعة؟ لا، ما في، كلها علمانية. فإذا نحمد الله على هذه النعمة ونتعاون على المحافظة عليها، ثم نتحاور بالحسنى ولا نقلب المجتمع إلى قتال وإلى صراع. نعم هناك كتاب في الحقيقة مفسدون، هناك كتاب مفسدون، لكن لا يدعي الفساد، يقول أنا مصلح. فهذا يعني لا تستطيع أن تحكم عليه بأنه علماني إلا إذا أعلن أنه علماني، لكن يقول كلامك هذا فاسد ونرد عليك بالدليل، وهكذا نرد على القول الفاسد بالدليل. لكن أن نحول المجتمع إلى قتال وإلى صراع، تنتهي الأمة إلى ضياع الدين كما ضاعت في تركيا. الخلافة الإسلامية سقطت، الخلافة الإسلامية على سمع العالم الإسلامي وبصره، ولم يستطيعوا أن يحافظوا عليها ولا أن يعيدوها. فإذا نحن ينبغي أن نأخذ عبرة من تلك الأوضاع، نحرص على أن نحافظ على هذه الصورة ولو كان فيها قصور ولو كان فيها نقص، فإن صورة لا يوجد مثلها. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد.